الدم الذي يشعر بضربه البشر وصرف بحكمته وقدره وابتعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم الى كافه اهل البدو والحضر فاحل وحرم واباح وعطر وابتلاه في بدايه النبوه بملاقاه من كفر فدخل دار الاعظم فاختفى واستتر الى ان اعز الله الاسلام برجال كابي بكر وعمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الميامين الغرام وعلى تابعيهم باحسان على السنه والاثر وصلوات الله وسلامه عليه ما اطرت الغمائم بتهتام المطر وهدمت الحمائم على اثناب الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين والعبد فحياكن الله جميعا ايتها الاخوات والاخوات واسال الله تبارك وتعالى الذي سمعنا في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان المبارك ان يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخره في جنته ودار كرمته انه ولي ذلك والقادر عليه واسال الله عز وجل ان يزكي نفوسكن اجمعين انه ولي ذلك كنا توقفنا اللقاء السابق عند الفصل الثالث احكام تختص بالحيض والاستحاضه والنفس وهذا باب من اهم ما يجب على المراه ان تتعلمه وهو احكام الدماء هذا اهم ما يتاكد على المراه ان تتعلمه ان تتعلم انواع الدماء لان هذا يخص الطهاره والصلاه والصوم والطعام نحو ذلك يخص العباده وفي البدايه اقول بارك الله فيكن اجمعين اعلمنا ان الدماء التي تنزل من المراه ثلاثه اصناف اي دم ينزل من المراه لا يخرج عن صنف واحد لا يخرج عن صنف من هذه الاصناف الثلاثه اولها الحيض الثاني النفاس الثالث الاستحاضه فالحيض في اللغة كما عرفه الشيخ هو السيلان يعني قال حاض الوادي يعني سال الوادي بالماء وشرعا هو دم يخرج كما قال الشيخ حفظه الله قال دم يخرج من فعل رأي من مرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة هذا تعريف وله تعريف اخر هو دم طبيعه يصيب المراه في ايام معلومه اذا بلغت دم طبيعه يصيب المراه في ايام معلومه اذا ولد اذا بلغت وله تعريف ثالث هو الدم القارب من قبل المرأة في حال صحتها بدون سبب لا ولادة ولا احتضار يعني ليس له سبب كما روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما حجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وحاضر عائشة رضي الله عنها فدخل علينا رسول الله وهي تبكي فقال ما لك أنا تسقي يعني أعجبتي لأن عائشة تعمل أصلا فيجوز أن يطلق النفاس على الخير والخير على النفاس من باب اللغة هذا جائز بل من الناحية الشرعية غير جائز لأن رسول الله سماها نفساء وعائشة لم تعمل أصلا يعني فقال ما لك أنا تسقي قالت نعم قال هذا أمر اللي هو نزول الدم أمر كتبه الله على بنات آدم يعني هكذا قدر الله عز وجل الأيض على المرأة وقدره الله عز وجل لسببين يعني تبقى ليه أو المرأة تبقى ليه لسببين السبب الأول المرأة تطيق قبل أن تتزوج قبل أن تتزوج لأن الرحمة كما قلنا قبل ذلك يجلس كل 28 يوم بويضة المرأة إذا بلغت تفرز في كل 28 يوم كل 28 يوما بيضة تكون جاهزة للتلقيح وتبقى هذه البيضة داخل الرحم لمدة 48 ساعة فإذا ولدت في خلال 48 ساعة فبها ولدت وإن لم تتلقح في هذه الفترة تموت وإذا ماتت تعفنت واحتست عقولة داخل الرحم مما أدى إلى تهدمات داخلية في جدار الرحم الداخلي فينزل هذا الدم ينزل هذا الدم وهو ناتج عن البويضة التي ماتت وسببت التهابا داخلي في جدار الرحم الداخلي ولذلك المرأة لما تطيق تنزل عليها الدورة الشهرية دائما فيها أعصابها مشدودة منفعلة وعندها شيء من التحفز النفسي بسبب هذه الالتهابات التي قد يصحبها شيء من انواع عن المغص يعني وكما قال الشاعر يا رب بيض البنين علي فارضي لا رب روح كرب روح حقيقي يعني ينفعل ويصيبه الطيب الى رآه كما تنفعل المرأة والنساء أعصابها في أيام الدورة الشهرية فإذا كان هذا قبل الزواج فإذا تزوجت المرأة بقدرة الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير الله عز وجل بقدرته البالغة أنه قد يجعل الشيء الواحد نفعا وضرا هذا بقدرة الله وكمال جسده سبحانه وتعالى فهذا القرآن مثلا القرآن مصدر هداية مصدر هداية للمؤمنين وهو هو القرآن نفسه مصدر ضلال للكافرين فالله عزيز عزيز يستطيع ان يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فهذا الدم المؤذي هذا الدم المؤذي ذو الرائحة المنتنة الأسود الذي يتغذر منه الإنسان من رائحته وشكله ولونه يتغذر الإنسان إذا حمل المرأة حول الله هذا الدم تغذية للجنين لقدرته سبحانه وتعالى الجنين في بطن أمه يتغذر من هذا الدم يحوله الله إلى مادة غذائية لقدرته سبحانه وتعالى فيتغذر منه الجنين في خلال فترة معينة وهذا من عجيب قدرة الله كما قال الشيخ العلامة شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال الله عز وجل أمرنا بأوامر إما أوامر كونية أو الكون الذي لا يخالف أمر الشرع إذا خالف الإنسان الأمر الشرعي علمه الله بأمر الكون زي الميتة دي رب الحمد على أن أمر الميتة لو الإنسان خالف وأكل الميتة وهو غير محتاج يصيبه الضرر يصيبه الضرر والأمراض والأذية فإذا اضطر الإنسان لأكل الميتة يرفع الله عز وجل منها الضرر وتكون طيبة إذا أكل منها الإنسان على قدر صار هذا الدعم ليس له مصري كيف يتصرف وأين ذهب يبدأ حضر الطعام ينزل على صورة الحيض أو على صورة دورة تأتي في كل شهر في الأيام المعروفة المحددة تعرفها المرأة في أول شهر أو في نصف شهر أو في آخره أو نحو ذلك. والسن الذي تقيم فيه المرأة والمرأة أقل سن تحيط فيه النساء هو 9 سنين يعني بعد تمام 9 سنين يمكن أن تحيط المرأة إذا أتمت 9 سنين مش 9 سنين يعني عند بداية السنة 9 لا عند نهاية السنة 9 يعني في بداية السنة 10 تبدأ المرأة يمكن أن تحيط بعض النساء ويظل الحيض مع المرأة ينزل كما يقول الشيخ إلى سن 50 سنة يعني الشيخ حفظه الله يقول إن مدة الحيض التي تقيم فيها المرأة حصلت ما بين سن 9 أو 10 إلى سن 50 إلى سن 50 ده المدة التي تقيم أو ينزل الحيض فيها على المرأة ده القول الأول ده المسألة والقول الصحيح اهتمام التهديد لا لبداية سن الحيض ولا لنهايته ما التهديد وارد من الشرع عن المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا أقل سن في القمار وأقوى سن أو أقصى سن دقيقة ينطلق فيه الدم عن المرض فالصحيح في هذه المسألة أن المسألة راجعة للدم إذا وجد الفرق الدم بعد هذا السن بعد 50 سنة فهو له حق إذا وجده بأوصافه إذا وجده بأوصافه فهو له حيض حتى لو كان بعد 50 أو بعد 60 ودم الحيض في 4 أوصاف أساسية لازمة لا تنفك عنه الأربع أوصاف ملازمة لدم الحيض لا تنفك عنه أبدا الأول أن رائحته ممكنة جميلة لكن سريعة جدا ولذلك شرع النبي كما في أحكام الحديث البعضية لما المرأة تظهر من الدورة صرح لها النبي أن تأخذ قطعة من البطن وتضع عليها مسكا أو طيبا ثم تتدفع بها أثر الدم تتدفع بها أثر الدم يعني تضيق مكان العفة حتى يصيب مجريه بعد هذا الريح وتزيل هذا الريح الجليل ويمكن انها تاخذ شيئا من البخور فيحرق وتقف على الريح لان تستقبله بملابسها من اسفل حتى يغير هذا في المكان هذا طبعا السبب لها الريح الحيض فهو ممكن الريح وهذا وصف لازم في كل دم حيض الوصف الثاني أن لونه أسود أو بني غامق يعني لون العسل الأسود تقريبا لون العسل الأسود تقريبا الوصف الثالث من صفات دم الحيض أنه إذا خرج من البقعة ملابس لا يتجمد بسرعة يعني دم العسل ودم الجروح تجرب له كل شوية كده فيتجمد ويتجرب ويتسد لا انت ممكن على خلاف هذا على خلاف هذا ممكن لمده ساعه ساعتين ثلاثه بدون ان يتجوز فالبعض يغطي اكثر من هذا في الملابس او في ما تستخدمه المراه من عواسي ويظل الساعات 5 ساعات او اكثر دون ان يتجوز وهو ما زال قطعه دم شكلها سائل موجود في حالته. الوصف الرابع يعتبر دم الدم انه قوامه غليظ يعني شوية زي المية كده لا غليظ يعني قوامه غليظ من قوام العسل تقريبا او اخف قليلا من العسل يعني بين العسل وبين الماء. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال واللائي يئسن من المحيض يعني ما بلغت 50 سنة واللائي لم يحضن من الصغار دون التسديد. لكن طبعا قلنا القول الصحيح انه مش تهديد لا لاقل سن الحيض ولا لاكثره طار في المساله عشان نتفاهم وعارفين ماذا ما وجدت المراه الدم ينزل منها في الاوصاف الاربعه فإذا حاضر المرأة حرم عليها بعض الرحال. طيب يحرم في حال الحيض أولا وضوءها بالبرد، يحرم الوضوء بالبرد في أثناء نزول الدم بل حتى تغتسل. يعني بعض الناس تقول عن الوقت سنقول من الطبع الثاني في أثناء سيدنا لو جامع الرجل مرتاح قبل أن تغتسل هذا محرم، لا يجوز أن يأتي الرجل بمرأته أو أن تمكن المرأة زوجها من نفسها قبل أن تغتسل هذا محرم لا يجوز. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو هذا فاحتسب النساء في المحيض ولا تطهرن حتى يطهرن، يعني حتى يغتسلن بالماء كما قال العلماء حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المطهرين، لأن الذي يأتي المرأة قبل أن تغتسل ليس من المطهرين ليس من المطهرين، فإذا طهرت المرأة انطبق عليها وصف الطاهرين أو الطاهرات المتطهرات من هذا النجس الذي أصابها في هذه الأيام. يبقى الجماع والفرج محرم محرم، لكن يجوز للرجل في خلال فرض الحيض خلال فرض الدور الشرعي أن يستمتع بامرأته وأن تستمتع المرأة بزوجها بعيدا عن الجماع والفرج، هذا جائز لما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر إحدانا وهي حائض أن تتزل، كان يأمر إحدانا إذا هي حائض أو وهي حائض أن تتزل ثم يباشرها من فوق الإزار وهي حائض، ثم يباشرها من فوق الإزار وهي حائض، هذا جائز، هذا جائز تفضل. فقلنا لا يجوز كما قلت للرجل وللمرأة ان يستمتع كل منهما بالآخر في خلال فرض الحيض لكن بعيدا عن الفرض كما قلنا كما قال وهذا هو الله الغيب او الشيطان في الصحيحين، وايضا هذا صح في الصحيح ايضا عن ابن سلمة وميمونة رضي الله تعالى عن الجميع، قالت ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء اذا كنا قيل يضر ان يعتذرن أن يأتزرن ويباشرهن من فوق الأذن وهن حيض، ويباشرهن من فوق الأذن وهن حيض، لأن بعض الناس عنده معتبر جاهلي، ما زال بعض أطباق الجاهلية موجودة في كثير من الناس الآن كما كان النساء أو رجال أهل الجاهلية يفعلون، يقول لك إن المرأة إذا حضر صارت شيئا نجسا فلا يأكل معها ولا يقربها ولا يجالسها ولا كلام في المكان الذي كلام فيه، وكانها صارت تجاره والعياذ بالله. رسول الله كان يؤاخي امهات المؤمنين وكان يجالس امهات المؤمنين، بل كان ينام ويضع راسه في حجر امهات المؤمنين وهن حيض، وهن حيض، بل كان يباشر امهات المؤمنين في غير الفرض في اسنان فرض الحيض، وهذا صح في الصحيحين عن افضل خلق الله طهاره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اما الجماع بالفرج فلا يجوز كما قلنا للنص، فاقول اعتذر النساء في المحيط ولا تطهرن حتى يطهر، ويظل هذا التحريم اي تحريم الجماع حتى ينطبع له الحيض وتغتسل المراه، لقوله تعالى: ولا تطهرن حتى يطهرن، فاذا طهرن فاتهن من حيث امركم الله. قال: ويباح لزوج الحائض ان يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اي فرض الحيض يعني اصنعوا كل شيء الا النكاح، يعني الا الجماع. ده اولا. الحكم الثاني قال: تترك لحائض الصوم والصلاه. ودي مساله مهمه، لان في بعض النساء عندهم على حقيقة المسألة يا جماعة، خلي بالك المسألة دي بعض النساء بنتخيل انها لو فطرت رمضان انها يوم، وتقول لك في بحث كده بين النساء المغلوب يقول لك لو فطرت والمراه فرض رمضان تلع مرتين بما يعرف الرجال، ولو صارت طول عن رمضان هذا الرجال خارج يعني. وما ادري من اين اتى هذا الكلام، الكلام باطل طبعا. المراه لو نزل عليها دم الليل حتى لو قبل اذان المغرب بنصف دقيقه فسد صومها، لو قبل اذان المغرب بنصف دقيقه فسد صومها وتفطر. واضح؟ فيحكم عليها ان تصوم، يحكم عليها ان تصوم، ويحكم عليها ان تصلي ايضا، ويصلي احد الصيام الصلاه كل مده القياس، لا تصوم ولا تصلي، بل لو صلت وصلت لا تصح منها لا الصلاه ولا الصيام، لقول النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: اليس اذا كنا اذا او اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصوم؟ لما قال الحديث قال: ما رايت من انقصاص عقل ودين اذهب يلب الرجل الحاج في كل. فقالت المراه يا رسول الله بابي انت وامي بما تقصان ديننا وعقلنا؟ ايش اشمعنى انت المراه ناقصه عقل ودين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس احدى كنا اذا حاضر لم تصبر وتصلي؟ قلنا بل. قال: يحصل. قال: كذلك في النقصان دين، يعني بيجيلها مرات ما بتصليش، بيجيلها مرات ما بتصومش. اما الرجل فلا يصلي هكذا، يصلي كل عمرين ولا تقطعوا الصيام. قال: واما نقصان عقلها فشهاده الرجل تعرف شهاده ابراهيم، وذلك نقصان عقلها. ليه؟ المراه عرفه ان عرف عاطفتها ان عرف مذهب جياشه ومشاعرها يعني سريعه الاستثاره، هذا معروف عن النساء بلغه الطبيعي والحنان الزاد، فقد يحملها هذا الحنان وهذا الرقه الزياده على شيء من النسيان، على شيء من النسيان. وهذا من رحمه الله بالنساء، هذا من رحمه الله عز وجل بالنساء، وليس تمييزا للرجال عليها. قال: فإن أظهرت قهوة الحائط فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصوم. يبقى تقول فضل كده، ثم تيجي تدور الشريف وتقول: يا جماعة مفيش صلاة، مفيش صيام. طيب خلاص الدورة انقطعت واغتسلت المرأة واغتسلت المرأة، لكن في سؤال أول قبل ما تغتسل: إزاي المرأة، إزاي المرأة تعرف إن الدم انقطع عنها وأن الحيض انقطع وأنها صارت طاهرة؟ إزاي بعرف المسألة دي؟ بتعرف المسألة دي بحاجتين مين؟ إزاي بعرف إن الحروف اللي ضرب الشريعة بحاجتين مين؟ الأمر الأول القصة البيضاء، والقصة البيضاء دي عبارة عن سائل شفاف لونه زي لون الماء، زي لون الميه، سائل شفاف لونه زي لون الميه بالضبط، جيلاتيني كده، ينزل لازم ينزل من المرأة، ده علامة انقطاع الدم، هذا علامة على انقطاع الدم، ده اسمه القصة البيضاء، لما صحها من حديث أم المؤمنين عائشة الطاهرة، قالت والله في فوق سبع سماوات رضي الله عنها أن النساء كانت النساء تتأكد أن الدواء ده من قطع ولا ليس بدم، فكانت تلقي القمة أو تلقي القماشة البيضاء في مكان الدم، ثم طلعها بالقطة في درج صغير تشمع من درج صغير وتجمع فيه هذه القطع القمة والقماشة وتوصل لعائشة. وكنا النساء كما الحديث يرسلن بالقرص أو بالقمة في الدرجة إلى عائشة، فتنظر عائشة في هذا القمة وتقول: لا تعجل، لسه شوية، لسه القمة اللي فيها يعني مشبعه بالدم او بصهار او شيء من هذا او فيها شيء من القدره، يعني انتظر لا تعجل، لا تعجلن حتى ترين القصه قد بيضاء. ايه القصه بيضاء؟ سائل هذه زي الميه، لون زي لون الميه بالضبط، يغلق من المراه بعد انقطاع الدم، ده دليل على ان المراه ضربت قمرا كاملا ولم تعد حائضا. ده طيب ممكن نلاقي القصه البيضاء مثلا المرأة تعطش تبتسم وتصلي وتصوم. لكن الصيام هي افضل حال خير هتقضيه، يعني هذا النهار 4 ايام 5 ايام هتطلع ثاني بعد ما تنتهي الدوره او ينتهي الشهر رمضان هتصوم الايام دي مره ثانيه. فرض الصوم بس مش فرض الصلاه، الصلاه لا يفرض، انما يفرض الصوم فقط. لحديث معاذ لما سالت عائشه قال لها كنا نقيم على عهد رسول الله فكنا امر بقضاء الصوم، يعني بعد ان تطهر من الدوره الشهريه يامرهن رسول الله بقضاء الصوم. فابو صالح قال ولا امر بقضاء الصلاه، يعني ما تقومش الفتنه في ايام الحج. طيب الشيخ ذكر السبب ليه المراه تعطي الصوم ولا تقصر؟ قال والمرء والله اعلم ان الصلاه تتكرر فلم يجد امرها بالحرم والمشقه في ذلك خلاف الصوم. يعني تخيل مثلا لو عندك مثلا حط مثلا اسبوع او 10 ايام او 15 يوما والزم الشرع بقضاء الصلاه، فهذه مشقه، يعني 75 صلاه 15 5 ب 75 صلاه تضيع الله. هذا مش من المشقه البالغه على المرء، فرفع الله الحرم هذا ورفع عنها قضاء الصلاه. اما الصوم او الصوم يوم مكان اليوم الثاني مثلا فلا مشقه فيه ان شاء الله. هذا ثانيا. ثالثا قال ويحرم على الحاضر مس المصحف من غير حال، يحرم على الحاضر مس المصحف. المس ما نعرفش تسميه مس الا اذا مسكت المصحف بيدها كده بالحاجه اسمه مس، كما قال ابن فارس. وابن فارس ده من علماء اللغه قال والمس هو الافضاء براحه اليد بدون حال له مس. طيب وفي حال الحال ده نوعين، الحال ده الحال هو العادي يعني يكون بين ايدها وبين المصحف عادي، العادي ده نوعين، اما ان يكون جوانتي للمدرسات التلفاز يعني، او تلف على ايدها فوطه وتمسك المصحف، او اي قماش وتمسك المصحف، يعني يكون العالم ده اما ان التلفاز اللي تلبسه الجوانتي يعني، او اي قماش. والعالم الثالث ان يكون شيئا محركا زي القلم، سواء مسطره صغيره كده تمسك تحرك الصفحات بالقلم بسن القلم تقتضي الصفحات وتقرا بدون ان تمس. الحال الاول اللي هو انها تمسك المصحف وهي بالجوانتي او بالفوطه او بالقماش هذا لا يجوز، ما ينفعش انك تمسك المصحف في الحال الاول او القسم الاول هذا. اما تحرك المصحف تسوي ازاي؟ باي حاله تحرك، يعني تشيله مثلا تحطه على الكتب مثلا، تحطه على كتاب ثاني، تمسك مثلا كتاب وتحط المصحف على كتاب مثلا، وتحرك صفحات المصحف وتبدلها بالقلم بالسواك بمسطره. اما انها توصل للصفحات نفسها بايديها حتى لو كانت نفس الوقت هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. واضح معي؟ يبقى ما ينفعش انها تمسك المصحف وهي في اثناء الدوره الشهريه. قال الله تعالى لا يمسه الا المتطور، لا يمسه الا المتطور يعني القران يعني. وقال لما الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم، محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جده، ان رسول الله كتب الى اهل اليمن كتابا، يعني رساله يعني خاصه له رساله، وكان من عادات النبي عليه الصلاه والسلام انه لما كان يرسل رسائل للبلاد كان يكتبون في الشرائع، يبين لهم الشرائع الجديده التي كتبها حكم الصيام وطريقه كذا وصوم الفرد والبلاد الى ارض البلاد، كان يبين في بعض الشرائع. فكان في الكتاب اللي هو ارسل الى اهل اليمن اللي هو في ورد في سنه محمد بن عمرو بن حزم قال لا يمس القران الا طاهر، لا يمس القران الا طاهر. وطاهر دي اسم جنس يشمل الرجل ويشمل المرأة، ما ينفعش الإنسان يمسك المصحف إلا هو مضاد، إلا هو مضاد. قال الملك قال وهذا اسم متواتر يعني يوم قدام محمد بن عمرو بن حزم هذا المصحف فيه. طيب لو عاوزة تقرأ مثلا تايب على المسألة هتقرأ الجزئين في حفظ القرآن حفظ وكده حفظ جزئين ثلاثة حفظ عكسها أقل عايز تقرأ عاوزة تقرأ القرآن بدون ما يمسك المصحف تايب على الجزء اللي تبلغ قال وأن القراءة من قائل القرآن بغير مسك المصحف هي حميد خلاف بين أهل العلم والأعرف أنها تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إن خشية الزيادة والله تعالى أعلم. يبقى لو قلناها خير لا تنسى هي كلها تقرأ. ممكن تلخص المسألة اللي يقع ثلاثة كده في الكلمتين دول إن معاملة المرأة القائمة مع المصحف له صفين الصورة الأولى الناس لا تنسى المصحف هذا لا يجوز مطلقا إلا إذا كان في حال محرك يعني تحرك المصحف الثالث تشيل المصحف على حال المشهد وتحرك الصفحات بالقلم أما إذا تمسك بإيديها حتى لو هي نفس الوقت أو المشهد ما ينفعش. المسألة الثانية مسألة قراءة الحائط القرآن بدون مس خلاص أنا مش همسك المصحف لكنها أمانة أكبر أحتاج معينة مدرسة طالب مدرسة في لفظ إنجليزي وتروح تسمع أو تقرأ كتاب جديد أو شيء من هذا. فالعلماء اختلفوا. القول الصحيح في المسألة هو قول عمر اللي المصنف ذكره وده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاء عمر بن الخطاب إنه يكره للمرأة الحائض يكره مش يحرم يكره إنها تقرأ في القرآن بدون داعي لو مش حاجة تدفع إنها تقرأ يكره لها تقرأ. طب لو في داعي خايفة مثلا تنسى عاوزة تراجع الدار التحضير عايز تسمع المدرسة المدرسة عايز تسمع المدرسة ففي الحالة هذه يجوز لها أن تقرأ القرآن بحفظها ولا إشكال إن شاء الله. الحكم الرابع قال يحرم على الحائض الطواف بالبيت الطواف بس لكن ممكن تسعة طواف تسعة للسفر والمرة طيب ولا خلي دلوقتي يباعوا على الطواف بالكعبة كعبة معينة طواف في البيت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في حجة الوداع قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن في إشكالية ممكن تبقى لو رجع على ست طلعت الجنة مع الكون والدم نزل عليها يوم العيد الساعة 10 صباحا أو الساعة 11 صباحا وهي جواها نازلة مكة عشان تكون طافية والدم وهي عادة الدورة بتنزل على كل شهر مثلا 12 يوم 13 يوم مثلا ومع كل اللي معاها مسافرين مثلا حج سياحي حج السريع ده يعني يوم مثلا 12 بيمشي او يوم 13 بيمشي مش هيستنى تتصرف ازاي طبعا مش معقول هتستنى لان خلاص الطياره هتروح هتطلع والكل اللي معاها هيمشي ومش هيبقى بقى لا سكن مسجدين ولا رحله تركبها ولا معاها شيء فقط ذلك. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول في مثل هذه الحالة بالذات لو إن المرأة حاضت قبل ربي في فرض اللي هو بين كل يوم ليل وممكن من الفوج اللي معاها يسافر وما فيش إمكانية إنها ترجع مرة ثانية قال يجوز لها حينئذ أن تتخبط بينا وأن تختار للدم حتى لا يأتي إقرار المسجد ويجوز لها التطوف وهي حائض للضرورة طبعا مش ضرورة يبقى يحرم إنها تطوف بالكعبة وهي حائض مش ضرورة يبقى يحرم إنها تطوف بالكعبة حتى تطهر كما قال من الحديث واضح قال افعل ما يفعله الحاج غير أن تطوف بالبيت أوعى تطوف بالبيت حتى تطهر من الإيه؟ من الحدث. طاقة الحضور الأمر واسع، طاقة الحضور أصل سنة طاقة الحضور ده وعلى طاقة الحضور بوجوده فالأمر بالواجبات ده ممكن يؤجل حتى طاقة الولاع نفس الوقت لو خالط بطاقة الولاع تمشي ما تطوفش ما في مشكلة لكن الإسلام هنا ضرب من الضرب لبعض لأن الضرب لبعض ضرب من مكان ناجح لو ضرب الإنسان يعرف حيث يبقى مصرش لكن ضرب ولا يعتبر بدون أمر أسهل ولا يجوز أنك تنفرج ولا ولا قبول ولا وداع لأن هذا ليس من أركان الإسلام. قال خامسا يعرض على الخارج أن يمسك بالمسجد يعني المرأة المريض حرام انها تدخل المسجد واستدل بحديثين قال اني قال رسول الله اني لا اريد المسجد لحائط ولا جنب او ولا جنب وقولي ان المسجد لا يحيط لحائط ولا جنب السلام بالتحديد دوري لكن الحائط يحرم انها تدخل المسجد وتجلس فيه ليه؟ قال ان النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال اني لا احب المسجد لحائط ولا جنب وقال ان المسجد لا يحيط لحائط ولا جنب لكن هذا الانسان اللذان يتكرمها الشيخون المتحدث بله الله ضعيفا لا يصحى حديث أول كذب ضعاف حديث ضعيفا لا تصحى تمام؟ يعني فعلا لسه كنت شبعها لسه كنت شبع من قائمة الحديثين اللي هم الشيخ استدلتهم دول يتبقى عارف. لا يصحى لا هذا ولا لا كما قال أهل العلم الحديث كالشيخ الألباني ومن قبل الشيخ الألباني كالإمام أحمد وغيره ضعفوا هذين الأحاديث لسه بس مسألة جلوس الحياة المسجد معاك طيب طب تيجي شباب يجلس طب عيونها ثلاثة عدد سنين من أهل العلم من قال يحرم على المرأة القائمة إنها تجلس المسجد وتقعد فيه لا اعتذار ولا جلوس ولا سماع للسعيد حرام بل حرام لاستلام الحديث في البخاري وهو حديث ام عطيه او الصحيحين حديث ام عطيه وام عطيه دي اسمها نسيبه بنت كعب الانصاري رضي الله عنها ام عطيه دي اسمها نسيبه بنت كعب الانصاري رضي الله عنها قالت في صلاة العيد قالت وكنا أو كان رسول الله يأمرنا أن نخرج وأمر الفريض أن يخرجن إلى الصلاة يعني صلاة يعني وأمر الفريض أن يعتزلن المصلى صلاة العيد والسنة اللي حضرت من تشهد معقولها من صلاة العيد من صلاة الخلاف من المسجد وصلاة العيد من خلاف مش المساجد السنة وهم هناك الكلام ده سنه بقى موجوده في الجامعه السعوديه مش مثلا زي ما احنا بنقول مثلا نساوي نجوم العيد مثلا او نجوم العيد نساوي ملعب كوره او نستاد او نادي الشباب او نادي الحاجتين لا هناك حاجه هناك اسمها مشهد مساحه كده كده زي ملعب كوره مصور قصور ارتفاع عالي جدا بيسموه المشهد ده اسمه صاله العيد اسمه صاله العيد مكان مخصوص محفوظ ومحجوز على فكره العيد ده ما الناس كانت تعبتك كان ليه مصطفى طاقه العيد ومصطفى قصر الجنائز ولذلكم يعني كان مصطفى العيد في مكان طاقه العيد العيد العالمي الذي كان اعتذاره بيت في الصلاه ما كانت مدينه والعيد ده كان صديقي اللي في السنه كم مره؟ مرتين مش كده بتضرب كده بالحرب نعم عيد رمضان وحج فالجمهور كان الجماعة اللي هم يقولوا انه يحرم على الخارج انه تدخل المسجد قال لك اذا كان مصلى العيد احنا مفيش السنه الا مرتين في المسجد ومع ذلك امر كل يوم ان يعتزل المصلى اما ان المسجد ده يكون كل يوم خمس مرات ومفترض ان نظفه ونحافظ عليه ونهتم بيه ومن كل شيء مرسي هذا اولى اولى ان احنا نظفه ونبعد عنه هذا ونفرض عليه الخروج احتمالا يتلوث في الدم ده الدليل ان استدل به هارون الناس ومن الناس دول اللي هم الائمه الاربعه وجماهير اتباع الائمه وفقهاء المدينه السبعه وهو قول كثير او اغلب الصحابه رضي الله عنهم انه لا يكون للحائط ان تدخل المسجد ولا ان تجزي. طيب القول الثاني، القول الثاني قول اهل الحديث وقول الصحيحين. فانك تمنعني ايه الدليل انه لا يجوز؟ فانك تمنعني ثلاث دليلين. الدليل الاول قول النبي عائشه لما حاطط افعال ما يفعل الان غير ان تطلب البيت. يعني بس ما تطلبيش من البيت. لكن اعملي الحج اللي يقول طيب الحج ده بيسعى. بيسعى. شوف الحج بيسعى. والمسعى داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ داخل المسجد. المسعى داخل المسجد. تمام؟ يبقى من كل مسجد يبقى من كل مسجد يبقى يكون لها قصد حتى تطلب حتى تطلب لها مثلا يبقى ده دليل استنباط. لكن هناك اتصال جدا وهو معروف البخاري من حديث عائشه قال كانت وليدا في حي من احياء العرب. الوليده اللي هي الامم الجاريه يعني اللي تباع واشترى اللي هم كانوا بيبيعوها واشتروها زمان في السوق. كانت الوليده سيدتها اللي هي زوجة سيدها لها وشاة احمر. الوشاة اللي احنا النساء عمال يسموه الحيان او زي الحمار او الطرفه كده لونه احمر. وكان الوشاة ده حطها قدام الخيمه دي الكلاب زي الجبن على كده النهارده. وفي حدايه طبعا طبعا بعدين لجو فشافت الوشاة الاحمر ده الارض فكرت بلحمه. شافته فكرت بلحمه فهي الناس لو عملت الوشاة طيب طار بالوشاة. فجت جت سيدة الأمة في الوشاة ماتت ما تعرفش فضلوه واتهموها فيها الناس عملوا وخليته في تعيين نفسها. ولما المنع وأين الوشاة ماتت ماتت تعرف قال ففتشوا متاعها كلهم فلم يجدوا الوشاة وتزود المنع. طب ما لقوش حاجه ضروري ليه بقى؟ خلاص ما فيش معاك ولا دليل اللي اخدته وبديش كل المكان وماليش مكان ثاني انا معاهم مقيم معاهم في البيت وخارجين يعني تحت الارض. طيب تضربوا ليه؟ ما زالوا يضربوا وهم ضربوها وعملنا بيت سهيل الحدايه اللي كانت الوشاح دي اكتشفت انه مش لحم فجاءت وردت الوشاح فلما حازت رؤوسهم القى الوشاح عليه. فلما شافوا الشعب قالوا خلاص احنا سيدنا البنت دي ولا احنا نصرف معاها تصرف مش كويس احنا نستهدف رسول الله نعمل ايه فيها؟ فاستهدفوه فقال اعتقوه فاعتقوها كفاره لفعلها اعتقوها. طيب هتروح لك من فين؟ فاعتقوها هتروح فين؟ لان هذا بيكون في تدقيق منفعه العبد لانه نفعه على سيده وسكنوا على سيده طبعا لو سيدوا عجبوا لا سكن ولا ماء ولا نام كلها كانوا هيبقى عايش في الشارع او اعجبوا. فسمح لها رسول الله انها تعمل كبش في المسجد. كبش زي الصغار بقى كده يعني مكان صور كده خشب عازل بينها وبين الرجاله زي المكان المعتاد فيه. كان يعيش في المكان كان عايش في المكان. قالت عائشه أن وليدة لحي من أحياء العرب كان لها كبش يعني كباب تجلس فيه في المسجد وكانت تعيش في المسجد حياتها في المسجد كلها. وهذا بعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل الحديث المرأة كانت تعيش في المسجد. وحديث عائشة بن البخاري قال رسول الله لما قال قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يعني الطير من لوازم النساء مش كده؟ طير من لوازم النساء المرأة الحي هذا امر كتبه الله على بناتي هذا. خلاص؟ ما تعيش في المسجد ليه يا رب؟ كان بيداني معلش مخالف كان بيداها من حرام كان بيداها من المنيع الفتاوى الشهريه يطلعي في بلاد من الصحابيات حتى تنضم الدار الخير او روحي في مكان الفلاني حتى تنضم الدار الخير ما كانش كده ممكن راح يقول طب النبي ما كانش يعرف النبي ما كانش يعرف ربنا ما كانش يعرف وتاخير البيان عرفت المعنى ده يقول وفضل وجود النبي فينا او الصحابه كان فضل تشريف يعني كان فضل نزول الحلال والحرام فضل البيان والتعليم لو ان النبي ما كانش يعرف اكيد الرسول يعلم الله يعلم وكان لابد من بيان الحكم الشرعي في المساله فلو كان شيئا محرما لبينه ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه فالقول الصحيح مسألة دخول المرأة لقاعدة المسجد أنه يجوز للمرأة إذا كانت حارة أن تدخل المسجد مفيش حاجة بس بشرط أنه لديها تتحرر جيدا وتختار أن ينزل شيء من الدم في المسجد حتى لا يتلاشى في المكان فإذا اختار المرأة ولبس مشدد ملابسها ودخل المسجد فسمع هذا السعيد فجلس فيه نام اعتنى ما مشي هذا ولا اشكاليه بل ولا كراهه القمر وهذا القول هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسجد. قال يبقى احنا عندنا لو المراه حاره يبقى حكم المسجد ينفع يجوز يجوز ما مش كراهه يعني ما مش كراهه ان شاء الله. قال تسمع عن سعيد وعن المعتني او لبنان لكن تسمع اي شيء هذا كله جاهز للمراه في المسجد. قال ويقول بعض من المسجد من غير المسلم من حديث عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد الخمره الخمره اللي هي الخوطه يعني الخمره اللي هي الخوطه التي يخاف بها الشيء. قال لا يريد الخمره من المسجد فقلت اني خالف قال ان خيرتك ليست في يدك او ليست بيدك. لكن طبعا الاسلام في اشكاليه ان لفظ من المسجد حديث لفظه غير اتفق على عند اهل العلم مثلا هل هي ثابته في الحديث او مشتركه والصحيح ان كلمه ان المسجد لم تثبت في الحديث لم تثبت في الحديث فحديث الخمر هذا لا يصح ان نستدل به لا على الاهل ولا على الامام واضح منه. قال ولا باس ان تعمل حرب من اكل الشعير طيب وهي حاجه ما كنت خايف مثلا ينفع تقول اذكار صباح الخير ايضا اذكار النوم ايضا المشهد ينفع على المسجد. طيب لو الاذكار فيها قران زي قراءه الكرسي مثلا عند كل اذكار صباح الخير خواتيم في القراءات قل هو الله احد ثلاث مرات قل عمر ربنا ثلاث مرات قل عمر ربنا ثلاث مرات علم النوم تقرا القران ولا تقرا القران لا تقرا القران انما تقول اذكار فقط. قال ولا باس ان تاتي اذكار من الاذكار الشرعيه من التهليل في التهليل اللي هو لا اله الا الله قول لا اله الا الله والتكبير اللي هو الله اكبر والتسبيح اللي هو سبحان الله والادعيه تدعي اي دعاء اي دعاء وان تاتي بالاوراد الشرعيه المشروعه في الصباح والمساء في اذكار الصباح والمساء وعند النوم والانتظار ولا باس ان تقرا في كتب العلم كتفسير الحديث والفقه. طيب ممكن تقرا مثلا طالب تدرس وهتقرا ايضا في الفقه في التفسير ينفع يعني ينفع تمسك كتاب تفسير القران ينفع او ينفع تمسك كتاب تفسير حتى في القران حتى في القران انما اللي ما ينفعش تمسكه القران بس اللي هو المصحف يعني لكن لو مصحف فيه تفسير ينفع تمسكه عادي واضح معي. قال فإن في حكم السمرة والبودرة السمرة كما قلنا في درس المرض تقريبا هي سائل أصفر زي المسد النعمة يعني تفسير النعمة تجيب النعمة في السلامة مرتين ثلاثة آخر كوب في غسيل النعمة تلاقي فيه مية بالسكر دي خير السمرة. الخضرة زي الماء العذبة زي المية العذبة المعكرة دول نوعين من السوائل بتنزل من المرأة نوعين من السوائل بينزلوا من المرأة الخضرة والسمرة دول لهم حاجتين ركزي معايا صلى على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السمرة والخضرة لهم حاجتين الحالة الأولى أنهم ينفصلوا عن الكبد يعني يجوا منفصلين المرأة قصدي لو الكبد جاع وانقطع ورأى مقص البيضاء واغتسل وبعد يوم مية أكاد يعني صفرة تنزيل موج دمية للحاجة إنها تيجي منتصر على الدورة. الحاجة التانية إنها تيجي منتصر على الدورة في الحاجة. تمام؟ إذا جاء السكر كله منتصر على الدورة حكمها حكم البول يعني أشهر يعني. تمام؟ لا تغتسل ولا شيء منها زي البول بالضبط كأنها ترواب تتوضا تستنزف وتتوضا وتصلي عليها مش مشكلة ولا شيء منها. لكن لو جت منتصفة في الليل عندما الدم انقطع الى الدم الكثير النظيف اللي هو الرأس انقطع وبدا ينزل ميه صفراء ميه معكره كده بعد انقطاع الدم زي ما ايه تضرس. تمام؟ يعني لو السكر كله ما جاش في اخر الدوره جت في الوصل فايه؟ وهو ده اللي كان عايش في كل الانسان لا تعجلنا حتى تغير القصبه البيضاء. الواحد تشوف ميه صفراء تشوف ميه عكره تنزل كده منها بعد انقطاع الدم فتظن انها ضهرت لما تفضل معاكش في اسر رمو فتظن انها فاضل تبعك معاكش حتى الاكل يقول لا لا هذا الخير لا تعتمد حتى طريق الخاصة في البيضاء. وقت معنا يبقى الصبر كله لو جم في اخر الخير قبل المسلم ده خير حكم حكم الخير يعني طريق صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال مثلا ان الدم الاسود الكثير انقطع الوقت ونزل الصفر دي ما يصفر فقط ما يصفر حق يومين مثلا يبقى حل يقول له اه يبقى حل يقول طيب ما يعيد نزل يومين يبقى حل يقول له بقى حيط طب ثلاث ايام بقى حيط قال ما مدام هي نزلت بعد دورة وشرطة قبل القبض فاذا نزلت المرض بعد الانسان بعد الطهر الكامل نزل الدورة الصفر او الكرة في حكمها حكم الطهر عادي لا تتسل لكن تصلي وصوم وتوضا عادي كما قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الكبره والصفوه بعد الظهر شيئا يعني لو انتصرت بلاش حكمها زي يكون عادي. تمام؟ لو انتصرت الخير تبقى زي الخير. يوم الواحد يسال سؤال طالع ولد الاب يقول لو انها انتصرت الخير من اهله يعني تم انقطاع الهواء ولم تصب مكان القدره اتصل في الحلم الآن. طيب لو اتصل في الحلم الأول يعني مثلا فات لك بيز عرض يسقط أو مية عجل مية عجلونها عجل يوم يومين ونزل الدم ده حكم حين ولا طوى لا حكم طوى يبقى احنا عندنا السفر أو الجوة ثلاث حالات الحالة الأولى إنها تبكي ملتصقة بالخير في الآخر من آخر ربع أيام لحكمها حكم الخير إذا كان قبل الغسل. تمام؟ يعني لو كانت الصبر أو القدرة بعد الخير قبل ما تنتزل ده يبقى حكمها حكم الخير إن شاء الله يوم ثلاثة أربعة. تمام؟ طيب الصورة الثانية إنها تيجي بعد انقطاع الجسم تماما والانتزال حكمها حكم الجول طاهر عنه الفضل طاهر عنه. الصورة الثالثة إنها تيجي قبل الدورة بيوم أو يومين وتفضل ثلاثة ساعة الدورة تنزل حكمها حكم الطهر برضه وتصلي وتصوم لحد ما تشوف الدم الحقيقي اللي انت عارفاه من اوصاف الاربعه اللي هي الاطمار انه اسود ريحته غريبه قوارع غريبه القوارع لا يتم واضح معايا ده مثل الصبر والقدر. قال فائده اخرى ما الذي تعرف به المراه نهايه الخير فقد نبهنا على الكف قبل غيره. قال تعرف ذلك بانقطاع الدم وذلك بالاحدى على العالم على ما يقول نزول القصه البيضاء وهي ماء ابيض يقطع الخيط يشبه ماء الجصه يعني لون الميه كده يعني عشان ما تضربش نفسكم زي لون الميه اللي احنا بنشربها عادي لونه زي لون الميه العادي واضح؟ وقد تكون غير لون البياض وقد يختلف لونها باختلاف الاحوال في الانسان. العلامه الثانيه الجذوب. الجذوب اللي احنا اتفقنا عليه هي قطنه او منديل او قطع قماش فتحتشي بها المراه فإذا طارت بيضاء كما نقلت خلاص يبقى هذا هذا طهر. أما إذا طارت يعني فيها دم أو فيها صفرة أو فيها بودرة فهذا خير ولا تعجل حتى ترينا القصة في البيضاء. طيب خلاص الحل الوضعي الآن نعمل إيه بقى؟ قال ما يلزم الحق عند نهاية حيها تعمل إيه؟ قال يلزم الحق عند نهاية حيها الذي بعد حقي ازاي هو الطهاري من حيث يعني قلت الجنابه يختلف عن روح الايه؟ غسل الجنابه يختلف عن روح الايه؟ ماذا؟ قال يبلغ الحائض عند نهايه حيضها ان تغتسل، وذلك لان السعي الماء بنية الطهاره في جميع بلده. هتغتسل غسل كامل، الغسل الكامل ده اللي هو ايه بقى؟ صلى عليه وسلم. هتستنجد بالماء، تستنجد الماء كده طاهر، وبعد تستنجد هتغسلي المنطقه من السره الى الركبه بالماء والصابون. المنطقه من السره الى الركبه بالماء والصابون، وبعد ما تغسلي المنطقه من السره تغسلي ايه؟ بالماء والصابون. تمام؟ الدواء تستنجد الماء من فوق لفوق. اثنين، هتغسلي المنطقه الاماميه بس، مش مهم الاماميه فقط، من السره الى الركبه بالماء والصابون. بعد ما تغسلي المنطقه اللي فوق الصابون هتغسلي ايه؟ بالصابون. تمام؟ رقم اربعة هتتوضي. هتوضي كأنك هتصلي كده بالظبط. تمام؟ بس هتسيب رجليك مش هتسيبيها، وضوء كامل ما عدا رجليك هتسيبيها مش هتسيبيها. ماشي؟ صلى على النبي اثنين، تصحصحي معاهم حاجة. يبقى واحد الاستنجاد، اثنين غسل من السر والركب من الصابون، ثلاثة غسل رجليك من الصابون، أربعة الوضوء. وضي كأنك هتصلي بس تسيب رجليك ما تسيبهمش. خمسة هتصب المية على راسك. هتصب المية على راسك. طب في إشكالية هنا يا مولانا. هي لسه عاوزة وعاملة شعرها مثلا بالكوتير وحاطة عليه بعض الأشياء مثلا، وممكن في بلو المية عنده في إشكالية وهيبوظ الإيه؟ السيلة اللي هي فيها أو الحمى اللي هي عاملاها. بنقول لو كان الغسل ده غسل جنابي مش غسل ايه؟ ينفع ان تجيب كيس وتدخلي شعر على جسمك وتغطيه باسمك. تمام؟ بس توصلي الميه لجلد الراس. المطلوب ان الميه توصل لجلد الراس، لكن لو ما وصلتش للشعر مش مشكله. ده غسل الجنابه. غسل الجنابه بس. تمام؟ ده بيقول الجنابه. فتدخلي شعر كيس وتغطيه عليه باسمك او شيل هذا جديد. تمام؟ وتغسلي وتوصلي الميه لجلد الراس. المفروض بس الميه توصل للجلد. لكن مش مشكله توصل للشعر بقى، لو كان الشعر فين لا مش مشكله توصل. ده غسل الجنابه. طب غسل الحيض؟ لا ما ينفعش. غسل الحيض لازم نفك الايه؟ الكيس ده ونشيله، ونكتب شعرها على الشعر يفك كله، او كتب طفرات يفك هذا كله كما قال كما قال ابو معطيه رضي الله عنه. كنا يعني كنا لا نطلب غزلا او نطلب احدانا غزاء الا حيض، الا في الحيض. تمام؟ حبل ضم كفاه كعبه كفاه في اي صوره لازم يفك الجزء الثالث، لازم يفك والشعر كله يغسل، يوصل الميه من الراس والشعر طويلا كان او قصيرا لازم يغسل كله، ده الجزء الثالث مش الجزء الثالث. تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتكم من غير الصلاة فإذا أقبلت المسجد وصلى. يبقى احنا قلنا رقم خمسة هتغسل راسها زي ما احنا قلنا. رقم ستة هتصب على الجانب الأيمن كله الماء ويغسله من أمام الخلف والجنب. أمام الجانب الأيمن كله من الأمام والخلف والجنب، والجانب الأيسر كله برضه من الأمام والخلف والجنب. ولو هي مثلا بتغتسل مثلا في بانيو او بتغتسل مثلا في مار حمام او مار الشمس في بعض الناس، يعني في ميه متجمعه كتير في الميه تحت رجليها متكونه ما اتصرفتش، هتطلع من المكان اللي هي فيه وتغسل رجليها. طيب لو هي مثلا في حمام في تصريف في مصفى والميه بتقبل مش ميه بتستلم، يعني مجرد ما تنزل عن مصفى الميه تمشي الميه الى الصرف خلاص، سواء صرفت في مكان او نزلت رجليها مفيش مشكله، او كسر في اول مكان مفيش مشكله. يبقى احنا عندنا غسل الحيض السبع خطوات دول. صلى على النبي. واحد الاستنجاء في القبر والدور. اثنين غسل ما بين السره والركبه من ماء الصابون. ثلاثه غسل رجل من ماء الصابون. اربعه الوقت كانها صابون. خمسه هتغسل شعر كله اذا كان غسل الحيض. هتغسل شعر كله جلد الراس والشعر نفسه. ستة هتغسل الجانب الأيمن كله، سبعة هتغسل الجانب المكان ليس كله تمام اتصرف في المكان من صدر الجاي تمام ده بكده تبدل المسافه واقرب قبل الشيء قال وصفته عندنا وحكيم طبعا وان تلو اربع حدث او طهاره الصلاه والرفيع ثم تقول بسم الله ثم تفيض الماء على جميع جسدها وتروي وصول الشعر راسها ولا يلزمها نقطه ان كان مذكورا وانما تعطيه بالماء ومثل حدث الستره او المواد المنطقه مع الماء الحسن ويستحب الامر تضم فيها مسك او غيره من الطين تجعلها في موضعها بعد الانتزال الامري صلى الله عليه وسلم لذلك تمام؟ اسمعك ذلك طبعا الشمنة لا يفرق بين وقت جنابة وصفتين يعني قال المرأة لا تضبط الشعر ولا ترك الأرض على عمر لكن الشمنة نفع على فكرين يقول بهذا الكلام إذا تضبط قبل قليل إن فيه تفريق بين وقت جنابة وصفتين إن الوقت الخير المرأة تضبط الشعر كله وتنسله تجيب ضبط الشعر نفسه أما وقت جنابة ما فيش إشكالية لأنها تضبط الشعر قال أبو حيوان قال إذا طهرت الحائط أو المساء طهره بالشمس ودي مسألة مهمة جدا يعني طهر زي ربي فضلت نص ساعة طهرت زي ربي تصلي إيه بقى ده قال تصلي الظهر والعصر ليه؟ قال لك تكون العصر أصلا وقوم واحد في النهار يعني تمام؟ لما الرجال طهروا العصر لو انها طهر طهر الشمس تصلي العصر لان لا وقت واحد وقت طهر العصر وقت واحد انت لما تيجي مع المسلم تيجي مع طهر العصر اما وقت طهر واما وقت العصر تمام فتصلي طهر العصر هذا قال ومن طهر من الحيض او النسع قبل طلوع الفجر لازمها ان تصلي المغرب والعشاء لازمها ان تصلي المغرب والعشاء في هذه الليلة لأن وقت الصلاة السابقة وقت الصلاة الأولى في حالات العسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهر الحائض خلال النهار صلى الظهر والعصر جميعا وإذا طهر خلال الليل صلى المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس لأن الوقت المشترك بين الصلاتين في حال العسر يعني حال السفر يعني أو حال الجمع يعني فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باقي فتصليها وقت العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باقي في حال العسر فتصليها وقت العشاء انتهى يبقى لو قمت الساعة 2 بالليل الساعة 2 بالليل قبل الفجر يبقى هتصلي المغرب والعشاء طهرت بعد العصر ساعة بعد العصر ساعتين قبل المغرب نص ساعة يبقى هتصلي الظهر والايه والعصر قال واما اذا دخل عليها وقت صلاه ثم حاضت او نفست قبل ان تصلي ودي مساله ان الغالب على الحريم انها الظهر قبل النهايه لسه بتعمل تجريه او تكون مرضيه او تضرب شفاء علميه وتفضل ايه تظبط الطبيعي وتلاقي مرضيه وتلاقي المحشي لحد جنب العصر من هذه نص ساعه وتعطي غسله وتصلي العصر لو انها طلبت رجعت المسافه دي وحاضر في المسافه دي وحاضر في المسافه اللي هم الساعتين اللي بعد اذان الظهر دول تقسم ولا لا تقسم؟ الجواب تقسم اخرت الصلاه تمام؟ طيب تقسم يعني الشيخ ده بتصليها لا قال واما اذا دخل عليها وقت صلاه المعارضه او نفسها فقد تصلي فالقول الراجح انه لا يلزمها طهاره في الصلاه التي اخرجت اول وقتها في المعارضه او نفسها قبل ان تصلي. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذا المساله والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفه ومالك انها لا يلزمها شيء لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر هنا يلزمها بالقرار ولانها اختار تاثيرا جاهزا فهي غير مخططه واما النائب او الناس وإن كان غير مرتبط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك أمر صلاة حقيقي إما يستيقظ ويزول تمام بينما إذا حاضر الظهر أزل وحاضر مع كل ساعة خالص وما كان صلى فاستمر إنها ما تفضلش صلاة يعني ما تنتهاش بعد الخطوة من الدورة الشرعية وهل تأسف ظاهر كلام المخاطب إنها لا تأسف لأنه حنبلي واحد حنبلي يرونه أنه يجوز للإنسان تأخير الصلاة شرط العزم على فعلها ذلك الوقت. يعني مثلا زي مثلا مدرسة أطرح الساعة المصلي أو الساعة المصلي، هل يلزمها أن تكون في الجماعة وقته؟ لا، لو صلي على الساعة المصلي في الجماعة الأخرى. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ده اختصار الأحكام الخاصة بمسائل الحج. رقم كما يتكلم في الناس قال هو الاسم الثاني من أقسام الإمام اللي الثاني من المرأة اللي هو الاستحارة. الاستحارة دي الليلة من سماء الأرض المصطلح الطب المعاصر النزيف. النزيف واحد عندنا في النزيف يطلع عندها شهر شهرين ثلاثة سنة كما كانت كما كانت حتى تنتجعش. أخت زينة تنتجعش ظلت مستحارة سبع سنين ظلت على الباب الأهل الكل طول الوقت ليكون هذا اليوم من سبع سنين ظلت مستحارة. لكن بقى إن شاء الله هبين لك إيه سبب النزيف ده، ليه المرأة تصاب بالنزيف، وهبيني الطريقة الشرعية لو تنزل عليه النزيف ازاي تعالجيه. في الحياة بعض النساء ممكن تنزل شهرين ثلاثة سنتين وتدوخ عند الأطباء ما تعرفش ليه علاج أصلا. النزيف ده ليه علاج شرعي؟ نعم ليه علاج شرعي. إن شاء الله هيكون هو الهدية لحضور المرأة القادمة بإذن الله. نعرف ازاي المرأة تتخلص من الاستحارة وايه سبب الاستحارة اصلا، ايه المرض من النزيف وازاي تعالجه ان شاء الله. اسال الله ان يعافيكن جميعا من البلاء وان يمن عليك وعليكم بالهدى انه ولي ذلك والله عليه. اقول قولي هذا واسالك. تقول السيده هل يجوز للقوم ان يغسل ابنته المتوفى اذا لم يكن هناك نساء على علم بكيف يكون؟ لا ما ينفعش. لو في حريم عارفين الغسل او تعبير يمسك جمعه او حد يحكم بره زي ما كان سيدنا النبي كده بيعمل هو بره ويقوم عطيه وحريجه ومسوق رقيه بنت النبي تعمل كده كده وتعمل كده كده تقوم بالاخيره كابور شاف الكابور وخد الكم ده او الشعار ده اللي هو الملابس اللي بتعمله لما تخلصوها كحلوها بيها وعملوها. ممكن واحد ياخد مره يكلمهم يستغفر يقول لهم عملوا كده. تمام. السؤال الثاني من يتولى غسل رجل مات وسط نساء غريبات عنه وكان امراه ماتت وسط رجال بغير محارم او غير اقارب؟ لا يغسل لا يغسل او يغسل في فوق الملابس يصاب عليه الماء او عليه من فوق الملابس لا يغسل معه حمايه. السؤال الثالث متى يكون ابن الزوج محرما بالعقد ام بالدخول؟ متى يكون ابن الزوج محرما بالعقد ام بالدخول؟ لا بالعقد. يعني لو انت تقول الاب عقد على المراه تحرم على الدين مجرد عقد النبي عليها عقد النبي عليها. تمام. اما البنت فلا تمر الا الدخول. يعني واحد مثلا يجي كتابه على بعضه كده كتابه على المراه تمام بمجرد كانت الدم على الام تحرم البنت. طيب وبنت مع بنت لا تحرم الام الا من كل بنت. تمام. السؤال الرابع هل يجوز بحق من تعلم من تعلم ان الدنيا واجبه على الرجال وكان صلاه الجماعه وقد صل الصيام وان الاقرار محرم ان تتزوج برجل يضع في مثل هذه المحرمات عسكر الجوار فلا يجوز؟ لا يجوز. لو انت لو هو حريق اللحيه ما بيصليش مش مره على الصلاه ويعني العمليه مفتوحه معاه على الاقل ما ينفعش تسيبه بقى من الكلام ده يقول ده ان شاء الله لو ربنا خليه ده ما فيش واحده ست بتقصر على راجل ابدا واذا نصيبك اكبر اكبر منك. اوعي تصدق ان في واحده ست بتقصر على راجل ابدا لو ما عندوش اقتناع على فكره هيلتزم لو رفع راسك هتتصرف عليه. فاوعي تضربي عشان ما تتكلمش انت معاه ويكون سبب في ضياع التزام والعياذ. طيب الصالح كما قال سيدي النبي قال اذا جاءكم من تطاول دينه فقل الله زوجه. قال الحكم بوضع الشال على الكتف في البرد وليس للزيت شال مش حاسس عادي. قال اذا نزلت القدره والسرعه على المطر بعد الخير وقبل الغسل هل تصوم؟ لا تمشي. لو القدره والسرعه نزلت قبل الاغتسال ما تمشي هي لسه ما زالت حاره حتى ترى الصلاه أيضا